يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله تعالى: الحديث 23. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال: الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. هذا هو الحديث 23 من أحاديث جامع العلوم والحكم. وقد عرفنا أن هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم جمع الأحاديث التي يسميها أهل العلم بجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أحاديث ألفاظها قليلة لكن معانيها كثيرة، ينضوي فيها جوامع الكلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه خصال وخصائص، ومنها جوامع كلمه. ولهذا حرص أهل العلم بدءا من الإمام النووي فابن رجب الحنبلي وغيرهم جمعوا هذه الأحاديث ليسهل حفظها وليتأسى من يحفظها بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يرزقه الله ويهبه الحكمة. وينطق بشيء من جوامع الحكم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، يعني أنه تفرد به ولم يخرجه الإمام البخاري، وجاء يجمع فضائل يجنيها الإنسان من خلال طاعته لله جل وعلا. فأول هذه الفضائل مسألة الطهور، والطهور معناه أن يقيم الإنسان وأن يؤدي واجبات الطهارة فيكون طاهرا في جسمه، نقيا في ثيابه، قد تحقق الواجبات التي طلب الله منه إذا أراد الصلاة لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. تحقيق هذه الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شطر الإيمان. وجعل المفسرون لهذه الجملة: ما شطر الإيمان؟ أي إيمان هذا الذي يمثل الطهور شطره؟ فقالوا: المراد به التنزه والتطهر، استعدادا لأداء العبادة. فلما كانت الأمور، الصلاة تحتاج إلى مقدمة وهي الطهارة، سميت هذه المقدمة بالطهور، ووصفت بأنها شطر الإيمان. ومنهم من قال: لما كان الإيمان أوامر ونواهي، والإنسان في أداء الصلوات وفي إقامة العبادات إنما يؤدي الأوامر، كان اجتنابه للنواهي يمثل الطهور، فوصف بأنه شطر الإيمان. ومن أهل العلم من حمل الإيمان على الصلاة، مستدلا بقوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأهل العلم على أن الإيمان في هذه الآية يراد به الصلاة، لأن سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى فرض على المؤمنين أن يقيموا الصلاة في مكة، حيث فرضت الصلاة في السنة العاشرة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنوات، وكان يجعل بيت الله الحرام قبلته متجها ناحية الشمال، وكان المسلمون يفعلون ذلك. فلما قدموا المدينة أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، واتجاهه إلى بيت المقدس يقتضي أن يستدبر الكعبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله، واستمر الأمر 16 شهرا أو 17 شهرا، الكل يتجه إلى بيت المقدس، والنفس تتوق بأن تتجه إلى بيت الله فأنزل الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة وسر بهذا الاستقبال، لكن ورد سؤال جال في خاطر أصحابه صلى الله عليه وسلم: صلى الناس في مكة 3 سنوات وفي المدينة 16 شهرا، وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو يستقبل بيت المقدس، فما حكم صلاتي؟ أيقبلها الله أو لا؟ ما حكم صلاتي من لم يصلي إلى بيت الله؟ هذا السؤال جال في الخواطر، وكانت الإجابة: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فبين الله تعالى أن صلوات هؤلاء محفوظة يثابون عليها، فسمى الصلاة إيمانا. لذلك قالوا إن المراد بالإيمان هي الصلاة، وفي هذه الحالة يكون الوضوء أو التيمم يكون شطر الصلاة، بمعنى أنه يناصفها، إلى غير ذلك من بعض الأقوال التي ذهب إليها بعض أهل العلم في تفسير المراد بالطهور أو بالطهور. وقبل أن يخوض الإمام ابن رجب رحمه الله في معاني هذه الجملة الطهور شطر الإيمان، تكلم ابن رجب رحمه الله حول هذا الحديث من حيث وروده وطرقه وعلى من يدور هذا الحديث، كل ذلك ساقه مبينا أن هذا الحديث من أفراد مسلم، وأن الإمام البخاري لم يخرجه لكن أخرجه سائر أهل الكتب الستة. فقال رحمه الله: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى بن أبي كثير أن زيدا أو أن زيد بن سلام حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فذكر الحديث، يقول: وفي أكثر النسخ صحيح مسلم أنه قال: والصبر ضياء، يعني كما في الرواية التي عندنا، وفي بعضها: والصيام ضياء. قال: وقد اختلف في سماع يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، فأنكره يحيى بن معين وأثبته الإمام أحمد. ومعلوم عند علماء الأصول إذا تعارض قول النافي والمثبت فالقول قول المثبت، لأن الإثبات أو المثبت عنده زيادة علم على النافي، فيقدم قوله. قال هنا: وقد اختلف في سماع يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام فأنكره يحيى بن معين وأثبته الإمام أحمد. وفي هذه الرواية يعني ما يرجح كلام الإمام أحمد من أن يحيى بن أبي كثير صرح بسماعه من زيد بن سلام، وهذه كلها قرائن ترجح اتصال السند، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية منقطعة، وهذا لا شك أنه قدح في رواية مسلم. قال: وخرج هذا الحديث النسائي يعني في سننه المشتبه، وأحمد وابن ماجه يعني في سننه، من رواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، فزاد في إسناده عبد الرحمن بن غنم. قال: ورجح هذه الرواية بعض الحفاظ، وقال: معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير، ولذلك أدرجوا فيها أن الرواية عن زيد بن أبي كثير عن أخيه يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن غن. وهذا في الحقيقة لا يعد قدحا في رواية مسلم، لأن هذا مما يسميه علماء المصطلح إنه من باب المزيد في متصل الأسانيد، خصوصا وأن الإسناد متصل وقد صرح فيه الراوي بالسماع وبالتحديث، فلا ينبغي أن يهمل أن يطعن في مثل هذه الحال في رواية أخرجها الإمام مسلم رحمه الله. نعم، ما فهمت السؤال. في شك في ايه؟ زيادة علم. نعم، لأنه يحكم بها لصاحب زيادة العلم الذي يثبت، مثل الإمام أحمد لما قال إن يحيى ابن أبي كثير سمع من زيد ابن سلام أو من معاوية أو من معاوية بن سلام هذا زيادة علم، وزيادة العلم يحكم بها، وهذا لا يعني أنه طعن في الآخر لأن الآخر ما عنده هذا العلم، وكل قال بما عنده من العلم. قال: ويقوي ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك من وجه آخر، وحينئذ فتكون رواية مسلم منقطعة، وهذا بعيد جدا لأن الإمام مسلم رحمه الله كان يتحرى في الرواية ويروي باللفظ ويحرص على ذكر السماع. نعم، قاعدة الإمام مالك أن الراوي إذا عنعن ولم يكن مدلسا فيحمل قوله على السماع، لكن إن كان الراوي مدلس فعندئذ يترجح عدم السماع. قال: وفي حديث معاوية بعض المخالفة لحديث يحيى بن أبي كثير، فإن لفظ حديثه عند ابن ماجه إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله ملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. فهذه الرواية جمعت يعني كل ما جاء في الطرق الأخرى. قال: وخرج الترمذي حديث يحيى بن أبي كثير الذي خرجه مسلم، ولفظ حديثه الوضوء شطر الإيمان، وباقي حديث مثل سياق مسلم يعني حديث مسلم. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، أو في يده، هكذا عندكم أو، كأن ألف رام راء والصواب أو، أو في يده، يعني إن النبي إما عد هذه الكلمات في يدي أبي مالك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها في يده. وكل ذلك إنما المراد به التأكيد في الرواية، لكن روايته قال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان أو تملأه يعني الميزان، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. قال: والتسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. يعني إن هذا الحديث جاء فيه تقديم وتأخير. فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فسره بعضهم الطهور هنا أو ها هنا بترك الذنوب، كما في قوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون، يعني يجتنبون عن الوقوع في الذنوب. وكما في قوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، يعني نزهها عن الأرجاس والأدناس والأوساخ، وهذا كله يتجلى في اجتناب المحرمات. وهكذا في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وقال الإيمان نوعان فعل وترك، فنصفه فعل المأمورات ونصفه ترك المحظورات، وهو تطهير النفس بترك المعاني، وهذا القول محتمل لولا أن رواية الوضوء شطر الإيمان ترده، لأنها حددت أن المراد بالطهور هو الوضوء، وكذلك رواية إسباغ الوضوء هذا بعض ما ذهب إليه أهل العلم من معنى تفسير أو من تفسير قوله الطهور. قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور ها هنا التطهير بالماء من الأحداث، وكذلك بدء مسلم رحمه الله بتخريجه في أبواب الوضوء، وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما يعني على أنه الوضوء. وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان. ايش؟ قال وقال الإيمان نوعان فعل وترك، فنصفه فعل المأمورات ونصفه ترك المحظورات، وهو تطهير النفس بترك المعاصي. قال وهذا القول محتمل لولا أن رواية الوضوء شطر الإيمان، هذا كله قرانا ولا لا، ترده، وكذلك رواية إسباغ الوضوء أي ترد تفسير الإيمان، تفسير الشطر، شطر الإيمان بترك الذنوب. وأيضا ففيه نظر من جهة المعنى، فإن كثيرا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب السابقة كالصلاة، فكيف لا تدخل في اسم الطهور؟ ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان. يعني هذا اعتراض من المحقق من المؤلف في رد هذا النوع من التفسير بأن الطهور معناه ترك الذنوب. قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور ها هنا التطهر بالماء من الأحداث، وكذلك بدأ مسلم رحمه الله بتخريجه في أبواب الوضوء، وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان. فمنهم من قال المراد بالشطر الجزء لا أنه النصف بعينه، فيكون الطهور جزءا من الإيمان، يقول هذا فيه ضعف، يعني هذا التفسير، لأن الشطر إنما يعرف استعماله لغة في النصف، ولأن في حديث الرجل من بني سليم الطهور نصف الإيمان، كما سبق، يعني سبق تفسيره بالنصف. ومنهم من قال المعنى أنه يضاعف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان، لكن من غير تضعيف، لكن قال وهذا القول فيه نظر، وبعد، يعني تفسير الطهور بمضاعفة الثواب. قال: ومنهم من قال الإيمان يكفر الكبائر كلها، والوضوء يكفر الصغائر، ولذلك كان الوضوء شطر الإيمان، فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار. لكن هذا يرده حديث: من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية. قال: وقد سبق ذكره، يعني أن الإيمان يجب ما قبله، وأن الوضوء يكفر، كما جاء في الحديث: إذا توضأ الرجل فغسل وجهه خرجت من ذنوبه كل خطية ارتكبتها عيناه، فإذا غسل كفيه أو يديه خرجت من ذنوبه كلها، خرجت من يديه كل ذنوب، خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث. قال: فبهو بهذا الاعتبار يعتبر الوضوء يعني شطر الإيمان، لأنه يكفر الذنوب الصغائر. قال: ومنهم من قال الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان فصار نصف الإيمان، يقول: وهذا القول ضعيف. ومنهم من قال المراد بالإيمان هنا أو هاهنا الصلاة، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد به صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة فالصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار. حكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، يعني نقله عن بعض أهل العلم، وهو تفسير محتمل. نقل ذلك عن إسحاق يعني ابن راهوية، عن يحيى بن آدم، وأنه قال في معنى قوله: لا أدري نصف العلم، إن العلم إنما هو أدري ولا أدري، فإنهما فأحدهما نصف الآخر، إنما هو أدري ولا أدري، فيكون لا أدري نصف الآخر، أو يمثل النصف الآخر، ويكون العلم أو الطهور شطرين. يعلق الإمام ابن الجوزي أو الإمام ابن رجب رحمه الله يقول: قلت: كل شيء كان تحته نوعان، فأحدهما نصف له، وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر. ويدل على هذا حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد قراءة الصلاة، ولهذا فسرها بالفاتحة، والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة. فالعبادة حق الرب، والمسألة حق العبد. هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه وأخرجه الإمام البخاري قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثناء علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا التقسيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أنه تقسم الصلاة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى إنما هو في قراءة الفاتحة وليس في جميع قضايا ومسائل الصلاة. نعم يقول هل يمكن أن نحمل الطهارة على الطهارة المعنوية بمعنى طهارة القلب؟ نقول الطهارة المعنوية هي الإيمان، فيصعب تفسير هذه الطهارة المعنوية بأن شطر الإيمان. وإذا قلنا إن المراد بها هي الإيمان فيكون أعمال القلوب تعد نصف الإيمان والأعمال الظاهرة أعمال الجسد يعد نصف الإيمان. قال فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد، وليس المراد قسمة كلماتها على السواء. قال وقد ذكر هذا الخطابي يعني في كتابه معالم السنن، واستشهد بقول العرب نصف السنة سفر ونصفها حضر، يعني أن بعض الناس يسافرون فيقول نصف السفر السنة سفر ونصفها حضر، ولا يريد بها ستة أشهر ستة أشهر، لكن يريد بها جزء وجزء. قال وليس على تساوي الزمانين فيهما لكن على انقسام الزمانين لهما، وإن تفاوتت مدتهما أو مدتاهما. قال ويقول شريح وقيل له كيف أصبحت؟ فقال أصبحت ونصف الناس علي غضبان، يريد أن الناس كان أن الناس بينهم يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه، فالمحكوم عليه غضبان والمحكوم له راض عنه، لأن شريحا كان قاضيا، فهما حزبان مختلفان. ويقول الشاعر إذا مت كان الناس نصفين شامت بموتي ومثن بالذي كنت أفعل. ومراده أنهم ينقسمون إلى قسمين أو ينقسمون قسمين. وعلى كل حال يقول الإمام ابن رجب قلت، ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المرفوع في مسألة الميراث الفرائض، قال إنها نصف العلم. قال هذا خرجه ابن ماجه. فإن أحكام المكلفين نوعان، يعني تفسير لمعنى أن الميراث يمثل نصف العلم؟ قالوا لأن العلم نوعان: علم يتعلق بالأحياء وبالدنيا، وعلم يتعلق بالأموات وبعد الموت. فما يتعلق بالأموات وبعد الموت يسمى علم الميراث وعلم الفرائض، لذلك كان يعتبر نصف العلم. لكن هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصلح في أن يتنازل عن جزء من حقه، وليس المراد أنه معنى اللغوي. قال: فإن أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا هو الفرائض. وقال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه: الفرائض ثلث العلم. ووجه ذلك الحديث الذي خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي دائرة الكلام حول التنصيف أيضا نقل لنا كلام منسوب إلى مجاهد، قال: وروى وروي عن مجاهد أنه قال: المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء. قال: ولعله أراد أن الوضوء قسمان، أحدهما مذكور في القرآن، والثاني مأخوذ من السنة، وهو المضمضة والاستنشاق. أو أراد أن المضمضة والاستنشاق يطهر باطن الجسد، وغسل سائر الأعضاء يطهر ظاهرة، يعني ظاهر الأسد، ظاهرة يعني ظاهر الجسد. قال: فهما نصفان بهذا الاعتبار. ومنه قول ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. قال: وجاء من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: الإيمان نصفان، نصف في الصبر ونصف في الشكر. فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، ولا ينال ذلك كله إلا بالصبر، كان الصبر نصف الإيمان. فهكذا يقال في الوضوء إنه نصف الصلاة. وأيضا فالصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه، فصال شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضا يكفر بها الذنوب، كما في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الوضوء الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن، إلا كانت كفارة لما بينهن. وفي رواية: الله من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. وجاء أيضا أن الصلاة مفتاح الجنة، والوضوء مفتاح الصلاة، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: وكل من الصلاة والوضوء موجب لفتح أبواب الجنة.